بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم لكم الإصدار الرابع من سلسلة التأريخ السياسي الإسلامي للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، وهي عن التاريخ السياسي للدولة العباسية. تقدم هذه السلسلة تسجيلاً مفصلاً للتاريخ السياسي للدولة الإسلامية على مدى 14 قرن، يستعرضه بأسلوبه الشيق المؤرخ والنسابة الدكتور أحمد الدعيج، الذي قضى سنوات طويلة من عمره في القراءة والاطلاع وجمع المعلومات عن ذلك التاريخ. تهدف هذه السلسلة إلى أولاً التعريف بذلك التاريخ من وجهة نظر إسلامية وليس كما يقدمه المستشرقون وأعداء الإسلام. ثانيا، استخلاص الدروس والعبر من ذلك التاريخ التي تعين على تحليل الواقع والتعامل معه واستشراف المستقبل والتخطيط له. ولقد تم بحمد الله طرح عدة إصدارات من هذه السلسلة، وهي: الإصدار الأول الحروب الصليبية في 4 أشرطة، الإصدار الثاني التاريخ السياسي للدولة العثمانية في 10 أشرطة، الإصدار الثالث التاريخ السياسي للمغرب والأندلس في 10 أشرطة، وها نحن نقدم لكم الإصدار الرابع، وهو عن التاريخ السياسي للدولة العباسية، وقد ألقي في 8 محاضرات جمعت في 7 أشرطة معبأة في ألبوم. كما نأمل أن تتوالى إصدارات هذه السلسلة تباعا بإذن الله، حيث إن الدكتور الدعيج بصدد إخراج الإصدار الخامس، وهو عن التاريخ السياسي للدولة الأموية، والإصدار السادس وهو عن الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نسأل الله أن ينفع المستمعين بهذه السلسلة. وتعميما للفائدة، يسرنا أن نقدم مع هذا الإصدار شريطين يحويان حلقة نقاش حول هذه السلسلة. ففي خطوة رائدة دعت التقوى عددا من المشايخ وأساتذة الجامعات المهتمين بالتاريخ إلى حلقة نقاش مع الدكتور أحمد الدعيج حول هذه السلسلة بمناسبة طرح أحد إصداراتها. كان النقاش بناء ومفيدا، خاصة حول المنهج الإسلامي في تناول أحداث التاريخ، وقد طرحت بعض الآراء والملحوظات والاستفسارات والاقتراحات على الدكتور الدعيج الذي قام بالرد عليها وتوضيحها. شارك في النقاش وأثراه كل من الدكتور عبد اللطيف الحميد، والدكتور عبد العزيز العموري، والدكتور ناصر الرشيد، والشيخ عبد العزيز القاسم، والدكتور عبد الله الصبيح، والدكتور إبراهيم الفارس، والدكتور محمد الحضيف، والدكتور سليمان السويكت، وأدار الحلقة الأستاذ نايف أبا الخيل. فجزى الله الجميع خير الجزاء. والآن نترككم مع الدكتور أحمد والشريط الأول. نستغفره. المحاضرة الأولى. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سوف نبدأ معا أيها الأخوة الكرام في الحديث عن بعض جوانب من التاريخ السياسي للدولة العباسية، دولة الخلافة الإسلامية التي امتدت طيلة 5 قرون وربع القرن تقريبا، 524 سنة، نعم، من السنة 32 بعد 100 الهجرة إلى السنة 56 بعد 600 للهجرة. تعاقب عليها 37 خليفة، وتاريخ هذه الدولة الإسلامية العملاقة تاريخ كبير ذو جوانب متعددة، لكن سوف نتناول معا بإذن الله الجانب السياسي من تاريخ هذه الدولة. وأريد أن أنبه هنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه عندما نتكلم عن الجانب السياسي من التاريخ، أي تاريخ، سواء كان هذا التاريخ إسلامي أو تاريخ أمم المشرق